وثبت في صحيح البخاري في تفسير هذه الآيات الكريمة أن عويلة بن حصن من حذيفة بن بدر الفسائي المعروف من رؤساء فسارة هو الذي يقال إنه مطاع أحمق، وكان ابن أخيه الحر بن قيس كان من خيار المسلمين ومن القراء، وكان له مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان جلساؤه القراء صغارا كانوا أو كبارا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فاستأذن له عليه. فلما دخل عيينة على عمر رضي الله عنه، وكان عيينة بدويا جافيا، فقال هي ابن الخطاب: ما تقينا الجزل ولا تقسيم بيننا بالعدل. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أمن به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه: خذ العرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فما جعلتها عمر، وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله. قال بعض العلماء: العفو هو ما تسهل لك من أخلاق الناس، خذ ما وجدته سهلا من أخلاق الناس، ما وجدت منهم من طيب خلق وما جاءك منهم من غير ذلك تجاوز عنه واصفح عنه. والعفو في لغة العرب يطلق على ضد الجهد، فكل شيء متيسر لا مجهود فيه تسميه العرب عفوا. وقد قدم إيضاحه بتفسير قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الشيء الزائد الذي لا يجهد، زائد على قدر الخلة الضرورية على أصح التفسيرين، وهو معنى معروف في كلام العرب. أقول لا تقول العفو مني، قل ما صح لك ما تسهل لك مني وما تعصى عليك لا تكلمني فيه. ومنه قول أسماء بن خارجة وقيل حاتم الطائي: خذ العفو مني تستديني مودتي ولا تنطقي في صورتي حين أغضبه. ومنه قول حسان رضي الله عنه يمدح المهاجرين في شعره المشهور الذي وفخر به وحدتني: خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الآخر: إذا ما بلغة جاءتك عفوا فخذها فاغنى مرعا واشربوا. فعلى هذا قل العفو ما تسهل لك من أخلاق الناس ووجدت منهم طيبا بلا كلفة فخذ، وما جاءك من غير ذلك فاصفح عنه وتجاوز كما قال وأعرض عن الجاهلين. وقوله وأمر بالعرف: العرب تطلق لفظة العرف والمعروف والعارفة على كل خطرة جميلة تستحسنها العقول وتطمئن إليها النفوس. معنى وأمر بكل معروف جميل تطمئن إليه النفوس. وهذا معنى قوله وأمر بالعرف، وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول حطيئة: من يفعل الخير لا يعزم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يعني أمر بالعرف أي بكل جميل حسن تطمئن إليه النفوس وتستحسنه العقول، كالإعراض عن الجاهل والعفو عن المسيء. وكان بعض علماء الأصول يقول إن هذه الآية يدخل فيها ما يتعرف عليه الناس في معاملتهم وبيوعاتهم ونحو ذلك، أن الناس إذا جرت عادتهم بعرف بينهم في جميع معاملاتهم يجب على الحاكم أن يقول. وإذا قال العلماء: إذا جاء قاضي إلى بلد وهو غريب عنها ليس من أهلها، لا يجوز له أن يحكم ولا أن يفتي حتى يسأل عن عرفهم وعاداتهم فيما لا يريدون بالصيغ وأثار المعاملات، لأن الأحكام تختلف باختلاف الأعراف. قد يطلقون هذه الكلمة على معنى معين لا يريدون غيره فيحملها القاضي على لفظها اللغوي فيرجمهم ويحملهم ما لا يقصدون. ومن هذا كان بعض علماء الأصول يقول هذه المسألة التي دخلت في عموم هذه الآية إحدى القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. بعضهم يقول أصلها أربعة، زاد بعض الأصوليين فيها خامسة، وهي قواعد أسس عليها الفقه الإسلامي فيما يذكره الأصوليون خمسة قواعد خمس. أولها الضرر والوجب، هذه قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الإسلامي إزالة الضرر، ويشهد لها حديث لا ضرر ولا ضرار. الثانية المشقة تجلب التيسير، هذه من قواعد الفقه الإسلامي التي أسس عليها. ومن فروع هذه القاعدة التسهيلات والرخص كقطع المسافر للصلاة وفطره في رمضان وغير ذلك من الرخص والتسهيلات المنتشرة في الشرع. الثالثة لا يرتفع يقين بشك، وهذه من أمثلتها أن الذمة تحمل على براءتها حتى يتحقق بالبينة شغلها ونحو ذلك من وكذلك إذا ثبت أن الذمة شغلت بدين وجب استصحاب ذلك الشرط حتى تقوم البينة على أنه قضى، وهكذا في مسائل كثيرة. الرابعة قولهم الحكم المحكم، وهو أن الناس في معاملاتها وما يجري بينها في بيوعها ونكاحها وإجارتها وطلاقها وغير ذلك من العقود أنها يرجع بها إلى عرفها ولا تحسبه في مخاطبتها وتقصده، ولا تحمل بمطلق الألفاظ اللغة التي يقارفها عرفها. القاعدة الخامسة الأمور تبع المقاصد، وهذه قاعدة عظيمة يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال معنى قوله قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أعرض عن الجاهلين. خلق سماوي أمر الله به نبيه ليعلم خلقه هذا الخلق الكريم والأدب السماوي العظيم، أنه إذا جهل عليك جاهل فأساء إليك أن ترضى عنه ولا تخله بزلته، كما قال جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين ونحو ذلك. وهذا معنى قولي وأعرض عن الجاهلين، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ. إن هذه أصلها إن الشرطية زيدت بعدها ما المزيدة لتوكيد الشرط، وأدعو الله العادة الكثير في كلام العرب أن إن الشرطية إذا أكد شرطيتها بمن مزيدة بعدها كان فعل المضارع لا بد أن تكون فيه من التوكيد المثقلة، حتى قال بعض العلماء كل مضارع قاله إنا لا بد أن يتصل بنون التوكيد الثقيلة، والتحقيق أن هذا وإن كان هو لغة القرآن لم يوجد في القرآن فعل مضارع قبله إما إلا وهو مقترن بنون التوكيد المثقلة. إما ينزغنك من الشيطان فإما يذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا إلى غير ذلك، إلا أن التحقيق أن إتيان نون التوكيد بعده هو اللغة الفصيحة، ولو لم تات بعده لكان جائزا. سمع في أشعار العرب بكثرة عدم توكيد الفعل بعد إما، وهو مستفيض في أشعار العرب كثير، ومنه قول العشاء فإما تعيني ولي ذمة فإن الحوادث لا هدى بها على ترين ولم يأتي بنور التوكيد. ومن مقر الحماس لعنت تناظر أمني إما أمت يسجد بينها الأصائل خلتي. ومن مقر قول الشنفارة فإما ترين كبلة الرمل ضاحيا على رقة أحسى ولا أتمعل. وقول الآخر فإما تريني وقول الذي دنيا ربيعه فإما تريني يوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجافري. هو كبير في كلام العرب وزعم قوم أن حسن للتوكيد لضرورة الشعر. وقال جماعة من علماء العربية إنه لغة صحيحة لا ضرورة كما هو معروف في محله. فلا معنى قوله وإما ينزغنك من الشيطان نسر. أضاف الفعل هنا أسند الفعل هنا إلى مصدره كقول العربي إذا شد الأمر جد جد هذا الأمر. ويصنع نحن جد الناس في ذلك الأمر. وإسناد الفعل إلى مصدره أسلوب عربي معروف من قول أبي فرات الحمداني. وإن كان شعره لا يصلح إلا مثالا لا شاهدا ستذكرون قومي إلى جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقد البدر. قال بعض العلماء النزغ والنغز معناه النقص. فإما يلخصنك الشيطان ونقص الشيطان كأنه يأتي بشيء محدد يلخص في الإنسان ويغرزه فيه ليثيره إلى ما لا يضله من المعاصي. وهذا النزغ هو فساد الشيطان على الإنسان إما بالوساوس وإما بشدة الغضب ونحو ذلك مما يحمله عليه الشيطان من انتهاك حرمات الله وتضييعها. إذا جاءك الشيطان نزغك هذا النزغ من الشيطان بأن وسوس لك حتى بين لك أن تعصيه أو أضلك حتى خرجت عن حدود الطاعة. وكان هذا النزغ سيوديك إلى أن تفعل ما لا ينبغي. فاستعذ بالله من الشيطان تستعذ معناه اطلبه أن يعيذك منه. ولعلى هي الهف والتمنع والتوقي أكل الليال لأن الليال بالإنسان لا الذي يلوذ. إذا كان يريد أن يجلب له مصالحا واستعاذ به يستعيذ ليمنعه ويقيه مما يخاف كما قال يا من أعول به فيما أحاوره ومن ألول به فيما أحاوله. فاستعذ بالله أن يطلب أن يعيذك أن يمنعك ويقيك من هذا الشيطان الرجيم. إنه جل وعلا سميع لدعائك سميع لما يوسوس لك من الشيطان عليم بوسوسة الشيطان لك وبالتجائك إليه وبكل ما يقوله ويفعله خلقه. فوالذي بيده إن جاءك منه. هذا معنى قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشيطان إلى ما يرضي الله ويسخط الشيطان. وعلى قراءة آخرين إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف اسم فاعل طاف يطوف هو طائف. طائف من الشيطان الشيء الذي يطوف به من قبل الشيطان من وساوسه وإغضابه لهم. ومعنى قراءتين متلازم إلا أن الأول يقول لمة من طائف من الشيطان أي لمة منه. والثاني يقول طائف من الشيطان كما قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ومعنى القراءتين راجع إلى شيء واحد. وقوله تذكروا أي تذكروا عقاب الله وثوابه. ففاجأهم الإبصار والإبصار هنا معناه الإبصار بالقلب الذي يحمل الإنسان على الرجوع إلى ما يرضي الله. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد قدمنا أن إذا الفجائية فيها ثلاثة أقوال أحدها أنها حرف والثاني أنها ظرف زمان

ومما يدل على أنها أقوم الآيات أنها تتردد في أسماء الخلائق إلى يوم القيامة، وأنها كلام رب العالمين الذي يعجز عن الإتيان بمثله جميع الخلائق. وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة، قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدىهم بسورة منه في سورة يونس، قال: أن يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحدىهم بعشر سور في سورة هود، أن يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وتحداهم به كله في سورة الطور، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم بين في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا. لما كان معجزة يعجز عن مضاراتها جميع الإنس والجن، وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة محشورا، تولى رب العالمين حفظها. لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة أو يغير شكل حرف لرد عليه آلاف من صغار أطفال المسلمين في أقدار الدنيا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأجل عظم هذه الآية وكبرها، وأنها أعظم الآيات وأكبرها، أنكر جل وعلا على من طلب آية غيرها إنكارا شديدا في سورة العنكبوت، حيث قال تعالى: فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم أنكر عليهم طلب آية غيره، قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة الآية. فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه. ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم أنهم قالوا لو اجتبيتها، بين لهم أن هذا القرآن العظيم أعظم آية لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيرها، حيث قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلم تهدي فمن لم تهده هذه البصائر والأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزة العظمى والهدى والرحمة، فلا آية تهديه البتة. قال ما أقلف، قال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، لا أختلق آية ولا أقترح أخرى. ثم قال: هذا بصائر من ربكم. هذا القرآن الإشارة في هذا إلى هذا القرآن العظيم، أي هذا القرآن الذي هو أعظم آية، وأنتم تقترحون آيات غيرة. بصائر من ربكم، البصائر جمع البصيرة، والبصيرة المراد بها البرهان القاطع والدليل الساطع الذي يبصر في ضوئه الحق واضحا لا لبس فيه. فالبصائر الحجج القاطعات والبينات الواضحات التي لا تترك في الحق لبسا، وواحدها بصيره، من قوله تعالى في اخريات يوسف: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. وانما كان المبتدا الذي هو على إشارة إلى مذكر، والخبر جمع تكثير، جمع تكثير بصائر،

وتيسيره له إلى الأعمال التي ترضيه. ولذا كان القرآن العظيم لمن وفقه الله هدى بهذا المعنى، وكان حجة على غيره والعياذ بالله، يدخله الله بها النار كما بينه تعالى في آيات كثيرة، قوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، في موضعين من سورة المائدة كما تقدم. وهذا معنى قوله هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، لأن القرآن بصائر أي حجج واضحة وبينات قاطعات وبراهين ساطعات لا تفرق بالحق لبسا، وهدى أي إرشاد ودلالة للمسلمين يبين لهم بيانا لا خفاء معه، ورحمة لمن وفقه الله للأمل به يرحمه الله به لقوم المؤمنون. أما القوم الذين سبق لهم الشقاء فهو حجة عليهم يدخلون به النار كما قال تعالى والذين لا يؤمنون في أعلامهم وقر وهو عليهم عمى، لأن الله تبارك وتعالى منذ أنزل هذا الكتاب المنزل كان واجبا شرعا ألا يدخل أحد الجنة كائنا من كان إلا عن طريق العمل به، وألا يدخل أحد النار إلا عن طريق الإعراض عنه، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الآية فالعمل به مفتاح الجنة والإعراض عنه سبب دخول النار. هذا معنى قوله وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض العلماء كان كفار مكة لا ينصتون للقرآن ولا يستمعون له ولا يرضون أحدا أن يسمعه، بل يخلطوا فيه بالأصوات والتصدية والمكاء من تصفيق وتصفير، ويأتون باللغط واللغو ليمنعوا الناس من سماعه وتدبره، كما نص الله على ذلك عنهم في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المؤمنين أن ينصتوا له ويستمعوا. قال بعض العلماء هو أمر للكافرين أن يكفوا عما يفعلون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد أجرى الله العادة أن الكفار يكرهون كل كراهة سماع كلام رب العالمين والعياذ بالله. هذا أول الأنبياء الذين أرسلوا لأهل الأرض بعد أن كفروا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تنظر كيف يكره قومه سماع كلامه لأنه يقول عنهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كراهة أن يسمعوا الحق الذي يقوله لهم ذلك النبي الكريم. وهؤلاء الذين بعث بهم خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد بين جل وعلا في أخرى إسراطها شدة كراهتهم لتلاوة القرآن عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي لشدة كراهتهم وضدهم لتلاوتها.